إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله العلي الأكرم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى والجهر وما يتبدى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبده ورسوله، رسول الله في الملكوت طابت أرومته، وطابوا مقتفيه رسول الله طابت كل ذكرى، وطابت مقلة لثمت يديه. فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان أعلم الأمة في عصره بالله وبشريعة الله، كان الرجل الأوحد الذي أفاض الله عليه من فيوض بركاته وعلمه وعصره وكلامه في عصره إذ ذاك. سأله من حوله ذات يوم: من أعلم أهل زمانك؟ فقال: أنا. فأوحى إليه الله معاتبا له لما لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه: إن في مكان كذا وكذا من هو أعلم منك، فاذهب إليه. فذهب حتى كابد الأهوال في سفرته، ثم لقي الرجل الذي كان قيل له، فتعاهد في صحبتهما. ثم رأى بعد ذلك الصاحب من صاحبه عجبا ونكرا وإمرا، ولم يستطع إذ ذاك لها صبرا، بل بلغ من لدنه عذرا. كان هذا هو نبي الله موسى، وكان ذاك هو الخضر عليهما السلام. وكانت تلك الرحلة من أوائل الرحلات العلمية على مدى تاريخ الأمم والنبوات. كان موسى عليه السلام في الأول مطلوبا، ثم غدا من غده بأمر الله طالبا، طالبا لدى من هو أقل منه نزلا في ملكوت الله. ولا طير، فالعلم مأتي إليه ولا يأتي ولا جرم، فأينما تولت الحكمة والعلم فثم وجه الفضل والخلود والجلال والسناء. مشى موسى عليه السلام لأشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. مشى موسى عليه السلام ولم يستنكف أن كان خير عالم زمانه، ومشرفا من الله بأن كان كليمه ومن أولي العزم من الرسل. مشى موسى عليه السلام لأحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. يا لخلق عانى موسى عليه السلام لأجله دأبا ونصبا، وهو من هو في موضع كرامته وشرف نبوته من الله. ولو ارتفع أحد عن التواضع لمخلوق بارتفاع درجة وسمو منزلة لسبق إلى ذلك موسى عليه السلام. ولكن كيف بموسى وحاديه، هو أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. لما كان العلم هو أشرف مطلوب وأجل موهوب، والعلماء هم ورثة الأنبياء وسادة الأولياء والشهداء على الألوهية والدعاة إلى الربوبية، تستغفر لهم حيتان الماء وطيور السماء وتدعو لهم النملة، وتستغفر لهم النحلة. ولايتهم لا تقبل العزل، وأحكامهم ليس فيها هزل. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية، وأضحت الآي منه في صدورهم. مجالسهم عبادة، وكلامهم إفادة، يوقعون عن رب العالمين ويفضلون الناس أجمعين. هم خلفاء الرسول، ثقات عدول، وإن السالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان بريء طريقا بارئ النسم. أقلامهم قاضية على السيوف الماضية، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. بصائرهم تنقب في مناجم النصوص، وعقولهم تركب الدر في الفصوص. الناس يتقاسمون الدرهم والدينار، وهم يتوزعون ميراث النبي المختار. هم أنصار الملة وأطباء العلة، وهم زينة المحافل ومسير الجحافل وملأ السنابل. هم الكواكب في ليل الجهل، وهم الغيث يعم السهل والجبل. هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم سمت على الحرث تيجان وأزهار. للحب سر، أجل ما زلت أجهله، وكم سواي بسر الحب قد حاروا. وإن العلم شرف الدهر ومجد العصر، ذهب الملك بحراسه وبقيت بركة العالم في أنفاسه. فني السلاطين ووسد الطين، وخلد ذكر أهل العلم أبدا، وبقي ثناؤهم سرمدا. العلم أغلى من المال وأعلى وأهيب من الرجال، به عبد الديان وقام الميزان، وبه نزل جبريل على صاحب الغرة والتحجيل. العلم أغلى من الأموال منزلة، لأنه حافظ والمال محفوظ. بالعلم كان معاذ بن جبل رضي الله عنه أوحد دهره ونسيج عصره، وأعلم الأمة بالحلال والحرام حتى ملك بعلمه الزمام. قال عنه عليه الصلاة والسلام: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولما يبلغ 23، بالعلم نال تلك المنزلة العلية، وما نال ما نال إلا بعلم سما فيه فوق السماء العلية. بالعلم كان عمر بن الخطاب يدخل في محفله العلمي ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ضم مجلسه أشياخ الصحابة، وقد لاموه في دخوله ولما يزل صغيرا، فقال لهم: ذلكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، وما نال ما نال إلا بعلم سما فيه فوق السماء العلية. بالعلم قال مسلم بن خالد يوما للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي ولما يبلغ الشافعي 15. بالعلم نال السها قدرا، وقد بلغت جوزاؤه ملتقى الأفلاك والقمر. نفوس طابت وطاب أريجها، فأريجها القرآن والإسناد. للعلم وحده رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، في حديث واحد سمعه من النبي يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم ربهم بصوت يسمعه، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: كيف وإنما نأتي الله عراة بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. بالعلم والبذل نالوا النجم، قد بلغت جوزاؤهم ملتقى الأفلاك والقمر. للعلم وحده. قال كثير بن قيس: كنت مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله. قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قلت: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قلت: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قلت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر، نفوس طابت وطاب أريجها، فأريجها القرآن والإسناد. رعى الله أرواحا تسنمت العلا ونالت من العلياء كل مكان. للعلم وحده. حدث الإمام محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن نفسه أنه قال: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وما من علم في عالم الله إلا وقد نظرت فيه وحصلت منه بعضه أو كله. ولما أسر في أيدي الروم قيدوه وجعلوا الغل في عنقه، وأرادوا منه أن ينطق بكلمة الكفر فلم يفعل، بل اهتبل حبسه عندهم وتعلم منهم الخط الرومي. بل إن شئت فإن للعلم وحده. وصل الحال بابن خراش، وصل الحال بابن خراش رحمه الله وبرحلته في طلب العلم أن قال قولته الشهيرة والتي صفق لها الزمان وصدح بها كل مكان، يقول بعد رحلة مضنية شاقة صعبة عبوس قمطرير: والله لقد شربت بولي في طلب هذا الشأن، يعني طلب الحديث 5 مرات، ولقد وصل به حاله من المجاعة إلى أنه كان ينقذ حياته بأن يشرب بول نفسه 5 مرات في طلب الحديث، وذلك أنه كان يمشي في الفلوات والقفار. رعى الله تلك الأعظم النخرات، يعز عليها ألا تموت إلا على ثرى الخلود السرمدي. رعى الله تلك النفوس، فلقد ساروا إلى حيث الطريق مهامهن، على أنهم قد شاهدوه مغاني، ذلك كانوا رعاهم الله. وإني أود أن أبشر كل متكئ على أريكته يحسب أن المجد تمرا كان يأكله، أن هؤلاء العظماء لم تخلق نفوسهم من حديد، بل إن لهم أرواحا كأرواحنا، ولم تكن لهم عظام من صفوان يتحملون فيها البرد والحر وطول السفر، بل إن لهم أجسادا كأجسادنا، ولكنما كانت لهم عزائم خلقت من نور لتضيء طرق العالمين بها، لم يتميزوا عن سواهم سوى أن لهم عزمات تنطح النجوم بروقيها، ونفس تقلقل الأجبال، وتلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. بالعلم تركوا متاع دنياهم وأفنوا أعمارهم في سبيله، فحققوا رضا ربهم أفنوا أعمارهم في سبيله، فجازاهم الله أن خلدهم في لوح الزمان المحفوظ. بالعلم والبذل ومكابدة الليالي كانوا يقطعون أعمارهم، فجوزوا بأن سبقوا وخلدوا، ولقد حفظ التاريخ لنا عبقا من عبقهم، ولقد تعلموا وعلموا، فتعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. واقرأ لترقى الصعب في درج العلا، وأمط لثام الجهل بالعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة، فاستغفروه إن ربي كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا. سهري لتنقيح العلوم آل الذلي من وصل غانيةٍ وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء للعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. يا من يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. بهذه المقطوعة كان رد الإمام الشافعي رحمه الله على من أراد أن يرتقي مجدا مثل مجده، ولكن بثمن الكسل والراحة والدعة. إن كثيرا من الناس في زماننا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف في ركاب الأمم وفي ركاب الحضارة الحقيقية، فلم يتعلموا النافع ولم يكابدوا الصعاب في سبيل تحقيق ما تصبو إليه أمته العلية، بل يريد أن العلم والمجد والرفعة تأتيه على لحائف الرقود. وما علم بعضهم أن الراحة الكبرى لا يمكن تحقيقها إلا على جسر من التعب، فكان من ثمار ذلك أن جاءتنا أجيال هشة هزيلة لا يمكن أن تقود ولا تستطيع اللحاق بالقافلة الأممية. عزف بعضهم عن العلم النافع والقراءة المرشدة، فكان من ثمراته ما نرى من تخلف ركبنا عن بقية الركاب. كيف وقد كنا وكنا وكنا ونحن الآن صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. إن المجد الحقيقي لن يتحقق إلا بأخذنا أسباب مجد من سبقونا، ولن يكون المجد الحقيقي إلا بالعلم والقراءة والمطالعة وشغل الأوقات والأعمار في سبيلها، حتى نستطيع أن نحقق موعود الله فيه إن نحن حققنا موعودنا له. إن المجد والسمو والسموق الحقيقيان لا يكونان إلا بمكابدة الصعاب وملاقاة الأهوال، في سبيل أن يكون المرء لبنة صالحة في هذا المحيط الكبير بالعلم النافع والعمل الصالح. إن العلم والقراءة التي ارتقى به أولونا وارتقت به أمم حولنا قادت العالم المعاصر لهي مرتبة سامقة من مراتب الحياة، من فقدها فهو في جملة الأموات قبر يمشي على الأرض يعيش صغيرا ويدفن على عجل لا أثر ولا إيجابية. فتعلم واقرأ لترقى الصعب في درج العلا وانصب، فإن لذيذ العلم بالنصب. وإذا أردت أن تعرف قدر أمة في نفسها ومن حولها فانظر إلى أبنائها ومدى تعلقهم بخير جليس في الزمان. فقرأ لترقى الصعب في درج العلا وانصب، فإن لذيذ العلم بالنصب. علموا فتيانكم كيف يتعلمون، علموهم كيف يقرؤون، علموهم أن المجد لا يمكن إلا أن يبنى إلا على صفيح كتاب، علموهم أن يقرؤوا ما ينفعهم، علموهم أن الله لم يطلب من نبيه عليه الصلاة والسلام الاستزادة من شيء إلا من العلم، إذ قال سبحانه وقل رب زدني علما. علموهم كيف يقرؤون ولمن يقرؤون، علموهم كيف يخلصون في تعلم ما علموه وسيتعلموه. وإنكم وإنا إذا نجحنا في هذا فسوف تكسر هذه الأمة مغازلها وتقوم حية بأقدامها، وسينتظرها قصب السبق والتقدمة. اللهم اجعلنا من خير أمة أخرجت للناس تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقود ولا تقاد، وترأس ولا ترأس، وتسود ولا تساد، إنك سميع الدعاء. اللهم هب لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعل راية الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا مظلومون فانتصر لهم، ومغلوبون فاغلب عدوهم، ومقهورون فاقهر عدوهم، إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل لإخواننا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقهم الله من حيث لم يحتسبوا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم إن أعداءك وأعداءهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم إلهنا سوط عذاب. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.